لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذا القانون يطالب بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى عياذا بالله تعالى. وأنا أذكر هنا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكذا كلام العلامة السعدي في تفسير قوله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: تلك حدود الله، أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، ومن يطع الله ورسوله أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله. يقول: تلك حدود الله، أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث، حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها. وعند قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. لماذا؟ قال ابن كثير رحمه الله: لكونه غير ما حكم الله به، لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لذلك نقول: هذا القانون قانون كفر عياذا بالله، يجب الكفر به، يجب الكفر به. يقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالواجب، قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة أولي الأمر منوطة بطاعتهم لله ولرسوله. لذلك لم يقل الله عز وجل: وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال: أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. لأن طاعة أولي الأمر عندما يأمرون بطاعة الله، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحذر ثم الحذر من اتباع هذا القانون أو هذا الكلام أو الرضا به عياذا بالله. قال الله عز وجل في شأن اليهود والنصارى: اتخذوا قبور اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسرها صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذه عبادتهم عندما يحرم أحد ما أحله الله ويطاع على ذلك تعظيما ورضا بما شرعه، يكون كفرا ويكون قد اتخذه ربا وإلها عياذا بالله، أشرك في الربوبية، لأن الله هو السيد الآمر الناهي المطاع سبحانه وتعالى عز وجل. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا ويخوفنا من أئمة الضلال. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان شياطين، شياطين شياطين الإنس، يدعون إلى عصيان الله وارتكاب محارمه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، قاله حذيفة رضي الله عنه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، عياذا بالله تعالى. ذلك الفتنة اليوم فتنة عظيمة جدا، فتنة المرأة عن دينه، فتنة المرأة عن دينه، هذه فتنة عظيمة جدا عياذا بالله. كان الصحابي من هؤلاء يضحك ويمزح، فإذا أريد على دينه تدور حماليق عينه كأنه مجنون. إلا الدين الذي يقترب من دينك هذا تعامل معه كأنك مجنون، دارت حماليق عينه كأنه مجنون إلا أن يقترب أحد من دينك. لذلك نقول الفتنة عظيمة جدا جدا، هذا الأمر لا بد من كراهته وعدم الرضا به وعدم تحكيمه. ثم من في يده الاستطاعة عليه أن يغير، ويلزمه ذلك، ويلزمه ذلك. لذلك نقول لإخواننا في تونس، في لإخواننا المسلمين في تونس، نقول لهم: هذا أمر خطير، هذه فتنة عظيمة في الدين، الأمر إيمان وكفر، الأمر إيمان، الأمر رد عن الدين، لأن هذا الذي شرع وسن هذا القانون يضاد الله في حكمه سبحانه وتعالى عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو يقول: بل سنسوي بينهما. يغير حكم الله، وهذا طاغوت، الطاغوت هو المغير لأحكام الله عز وجل المبدل لها. فهذا عياذا بالله يجب الكفر به والكفر بما شرع. هذه المسألة ليست من المسائل الخلاف السائغ، هذه قواطع، هذه ثوابت، النص قطع الثبوت قطع الدلالة، الإجماع قائم عليه، والله عز وجل قال: فريضة من الله، وصية من الله سبحانه وتعالى عز وجل، هذه فرائض الله وحدوده سبحانه وتعالى. هذا الأمر أمر عظيم جدا، الحذر من الرضا بل الكراهية، حتى وإن لم يملك الإنسان إلا الكراهية بقلبه فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبالقلب يعني كراهية المنكر. وقال ابن مسعود: بحسب امرئ رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره، أنه له كاره. هذا ما يلزم في أي شيء، في أي شيء مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. ثم المسؤولية كبيرة جدا، المسؤولية كبيرة جدا أمام الله عز وجل، المسؤولية الملقاة الآن على الإخوان المسلمين في تونس، حزب النهضة الإخواني الذي هو أغلبية. المسألة مسألة إيمان وكفر، وأنتم تعلمون هذه المسائل، ليس في هذا الكلام أي مصالح ولا تنظر بأي نظرة. المسألة هنا الرفض القاطع، لا يسعكم ذلك، لا يسعكم إلا ذلك أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. والعجيب من هؤلاء القوم أنهم على أمور الدنيا، أمور الدنيا وأمور هنا وهناك، خاصة إذا كان منهم من حزبهم ومن معسكرهم كالخوارج، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. قتل واحد يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. وعندما يخص الأمر الدين، يخص الأمر الدين، لا تسمع لهم حسا ويسكتون سكوت الأموات كما نرى الآن على قنواتهم وغيرهم عندما يخص الدين. لكن فلان مثلا ابن سلمان، لأنه حبس هناك السروريين، والسروريين هذا من تنظيم الإخوان الدولي، لأنه منهم من معسكرهم، وهذه صفة الخوارج كما ذكر أهل العلم، أن الخوارج يكفرون من كان خارج معسكرهم. المسألة هنا مسألة دين، ليست مسألة فلان ولا علان ولا زيادة أسعار ولا كذا ولا كذا. المسألة الآن مسألة دين، والأمر في أيديكم الآن أمام الله عز وجل. تذهب الدنيا بما عليها، يذهب الحزب، يذهب البرلمان، ويذهب السلطان، ويذهب كل شيء من أجل إقامة الدين. هذه قواطع، هذه قطعيات ثوابت لا عذر فيها، لا سيما وأنتم تملكون الأمر. الأمر الآن في أيديكم أمام الله عز وجل، فاتقوا الله عز وجل، خافوا رب العالمين. الأمر الآن أمر إيمان وكفر، وليس المسألة من مسائل الخلاف الساغة. دي قواطع، دي قطعيات، قطعيات من قطعيات الدين. وإن فعلتم إخلاصا لله، والله لا ينصرنكم الله عز وجل. من نصر الله نصره، من أعز أمر الله أعزه، الذي يعز أمر الله عز وجل يعزه سبحانه وتعالى، الذي ينصر أمر الله عز وجل ينصره سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه فتن، هذا ابتلاءات من الله، يبلو بعضنا ببعض، كما قال عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض، لينظر عز وجل ماذا نفعل. نسأل الله أن يثبتنا على ديننا، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعز أولياءه، وأن يدفع عن المسلمين الفتن والشرور ما ظهر منه وبطن، ونبدل أحوالنا إلى ما يحب ويرضى سبحانه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.